اشرب وانسى واكسى عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت النياس بطريقي لالاقيك خابت كل ظنوني فيك يا جرحي انا ما توقعت في يوم انك انت تبيع حب سنين يضيع وابكي همانا عليك انت هان تهدم هالحيطان بيتك والامان ناسي مين انا وعحيطان البيت كتبنا حروف اسامينا يا ناكر المعروف بستنى في يوم انك انت تشوف خسرت مين عشان مين فلا تحكي ظروف هذا اخر كاس حشرب وانسى واكسى عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت الناس بطريقي لالاقيك خابت كل ظنوني فيك يا جرحي انا هذا اخر كاس حشرب وانسى واكسى عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت الناس بطريقي لالاقيك خابت كل ظنوني فيك يا جرحي انا عرصيف البيت انا يا ما خفيت لاستناك تفيق واصحى وملاقيك بين جناحي غير عادي طير يا طير علمتك الطير فيسا ما ناجيك بعدي ذكراك يزيد المسافة بردان انا لا تفاح احرق ذكرايا لا تدوري يا قلبي بين الرفاق شو فايدة الحب له والحبك معك هذا اخر كاس حشرب وانسى واكسى عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت الناس بطريقي لالاقيك خابت كل ظنوني فيك يا جرحي انا هذا اخر كاس حشرب وانسى واكسى عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت الناس بطريقي لالاقيك خابت كل ظنوني فيك يا جرحي انا ما توقعت في يوم انك انت تبيع حب سنين يضيع وابكي همانا عرصيف البيت انا يا ما خفيت لاستناك تفيق واصحى وما لاقيك